أجاوب على السؤال قبل ما، هل وضوء الغسل يكفي عن وضوء الصلاة أم تحتاج الصلاة إلى وضوء آخر؟ الغسل إذا كان يرفع حدث، إذا كان يرفع حدث الغسل عن جنابة، إذا كان الغسل عن جنابة أو يرفع حدث الحيض والنفاس إذا انقطع، فهو مع المضمضة والاستنشاق يكفي عن الوضوء. لكن إذا كان الغسل يعني لا يرفع حدث، مثل غسل يوم الجمعة، مثل الغسل للتبرد، هذا لا يرفع حدثا، أي نعم، فلا يكفي عن الوضوء. نمثل في غسل الجمعة مستحب لكنه لا يرفع حدث، فلا بد أن تتوضأ قبل الغسل أو بعده. رجل يعمل في الخدمة العسكرية، إيش مسافة العمل إلى المنزل أكثر من 200 كيلو، هل يجوز الجمع والقصر؟ نعم، في الطريق، إذا يعني حضرت الصلاة في الطريق فله أن يقصر الرباعية ويجمع مثلا العصر إلى الظهر، إما تقديم أو تأخير. أسرتي لها إقامة معي بالمدينة المنورة، وهم في زيارة إلى القاهرة، سيصلون من القاهرة إلى جدة. يقول أخونا السائل، أسرتي لها إقامة معي بالمدينة، ما أدري إيش يعني بأسرته، زوجته يعني، من هو السائل؟ عشان ودي أسأله بأسئلة لأنه سؤاله غامض. زوجتك يعني؟ زوجتك وأولادك لهم إقامة، إن عماك بالمدينة، وهم في زيارة إلى القاهرة، ماشي، سيصلون من القاهرة إلى جدة، ليش ما يجون إلى المدينة؟ أنت عندك شغل في جدة وتبغى تستقبلهم في جدة وما تستقبلهم محرمين حتى لا تفسد عليهم إحرامهم. على كل حال شوف، أنا بقول لك كلام، إذا كانوا من القاهرة ينوون العمرة فيحرمون، يعني ما يحرمون من جدة، يحرمون إذا حالوا الميقات، إما الجحفة وإما يعني أبيار علي، اللي مسمات أبيار علي، المهم يحرمون من الميقات في الطائرة. واحذر عاد لا تفسد عليهم إحرامهم حتى يتموا العمرة ويرجعوا إليك. على كل حال جمع الله بينكم بخير، شو كيف؟ ويمكثون يومان، يمكثون يومين قل بجدة. أما إذا كانوا جاءوا الجدة ما يقصدون عمرة، يبغونك أنت وتتلاقون بجدة، فصحيح يعني يأتون بلا إحرام، إذا جد العزم عندهم فيما بعد ذلك إلى للعمرة يحرمون من جدة. أظن واضح كلامي، بارك الله فيك. عليكم سلام. لحظة، هذا مشكلة، ما أدري هذا تقول على الحاضرين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول وضحوا للناس الموجودين الآن أكثر وبصورة أوضح موضوع الشرك. سبحان الله العظيم، يعني أكثر من الآيات وأكثر مما قلنا ما هو واضح. يقول أنا أجزم لك، شوف عد الكلام التعسفي، وش يدريك تجزم؟ أنه كل الحاضرين يعني ما فهموا مثلك، ما فهمت، أنت فهمت تقول من كلامك أنك فهمت، والحاضرين ما فهموا. يقول أنا أجزم لك بأن الموجودين الآن لم يفهموا أي شيء من محاضرتكم، نرجو توضيح أكثر للحاضرين كي يستفيدوا. الله المستعان، عليك بالبحث أن تبدي غوامضه، وما عليك إذا لم تفهم. أدري وش أقول. نعم، عليكم السلام. لا بأس، يرتدي حزام طبي، فهل يجوز أن يحرم والحزام الطبي يعني قد شده على نفسه؟ فلا بأس، نعم، لا يكلف الله نفسه إلا وسعها. وفيك. نعم يا أخوانا، في واحد من هنا، ما أدري ولا انتهى. أي نعم، خلاص، إذا في إشكال في يعني فيما مر من من كشف الشبهة الأولى أو الثانية أو وعليكم السلام ورحمة الله. يقول موجود أناس يعارضون من يقنت في صلاة الفجر كل يوم، هل هذا صحيح؟ صحيح، يعني كل يوم القنوت في الفجر في النوازل، والذي يقنت هو الإمام، هذا هو الصحيح، هو الراجح من ماذا؟ يعني في النوازل إذا نزلت نازلة، قد يقول بعض الناس ما زلنا في نازلة، الله المستعان، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا ثم ترك القنوت، يعني في نازلة القراء لما قتلوا. وعليكم السلام ورحمة الله. هذا صحيح في غير المسجد النبوي، يعني ما أما في المسجد النبوي فهو يصح من باب أولى، إذا صح في المسجد في مسجد غير مسجد النبي صلى الله عليه وسلم صح هذا الحديث، فلا أن يصح في مسجد النبي من باب أولى، لأن الحديث الذي يروى وينص فيه في على مسجد النبي يقولون فيه في سنده ضعف، لكن الحديث الذي في غير المسجد النبوي من صلى 40 صلاة لا تفوت تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار، صح في غير المسجد النبوي، ونحن نقول إذا صح في غير المسجد النبوي فلا أن يصح في المسجد النبوي من باب أولى. واضح إن شاء الله. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. اثنين زائرين وعوام. نعم. واحد فيهم زاحم ودخل صلى في الروضة، والثاني ما زحمش وصلى وراء، الأفضلية هي بصلاة الأفضل اللي ما أوذى الناس ولا تخطى رقابهم ولا زاحمهم، هذا هو الأفضل، اللي منع أذيته من الناس، الذي كف أذاه عن الناس هو الأفضل. نعم. لا، هو النص على المسجد الحرام يا أخي، النص على المسجد الحرام. صحيح الحرم له مزية فضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية كان إذا دخل وقت الصلاة يعني دخل إلى الحرم، فهذا يدل على أن الصلاة في الحرم أفضل من الصلاة في الحل، فهي بالنسبة يعني، لكن لا تساوي المساجد الأخرى في الحرم المسجد الحرام في الفضل. واضح. نعم. يقول نحن نعمل شركة بترولية تبعد حوالي 240 كيلومتر، كذا 240، 200 فيه 240 عن أقرب بلدة. أي نعم. وعندنا مسجد وفيه إمامين، وكلنا نعمل بنظام 4 أسابيع عطلة و4 عمل، ونقيم الصلوات 5 بالمسجد ونقيم الجمعة، فهل هي جائزة أم لا؟ إن شاء الله جائزة، ما يعني أقول يعني ما صحت به الصلاة غير الجمعة تصح به الجمعة، يعني العدد لا يشترط صحيح، ما تمت به الجماعة تتم به الجمعة إن شاء الله. عليكم السلام. ايه، باب من الشرك ان يريد الانسان بعمله الصالح الدنيا. نعم، يعني هو لا يرجو بهذا العمل الصالح يعني ثوابه في الآخرة، فأقل ما يجازى به انه في الآخرة لا يجد شيئا، تصرف في الدنيا. ايه، هو يريد الدنيا لكن في الآخرة ما يلقى شيء. إيه؟ ماذا قدم ليصرف عن وجهه جهنم؟ ما قدم شيء، لكن تصرف عنه في الدنيا. يعني الكافر حتى في صدقته التي أراد بها الدنيا، أراد بها حفظ ماله، قد يستجاب له في دنياه لكن ليس له في الآخرة نصيب. واضح إن شاء الله. نعم إن شاء الله. شلون يا جماعة؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لكن ما شرع من العمل الصالح للآخرة لابتغاء وجه الله والآخرة لا يصرفه للدنيا، لأن الدنيا للدنيا، تريد الدنيا اشتغل بشغل الدنيا. مثال يعني ما تصلي علشان تعطى أو تعطى يعني جائزة إذا صليت، أو ترى يعني فيها تفصيل بخلاف مثلا ما يصرف للإمام من بيت المال وكذا، لكن أنت تصلي علشان تحصل على جاه عند الناس، والله يقال فلان ما شاء الله رجل صالح، حتى أن رجلا كان يصلي ويحسن صلاته فأعجب به القوم ومدحوه، فالتفت إليهم قال ومع ذلك أنا صائم.